إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج زكريا شمس الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تأخرتما، والوضوء لا يحتاج إلى هذا الوقت. أحدث لكم شيء؟ في الحقيقة إن أحمد قد دخل في نقاش مع رجل أمام المتوضأ في شأن الوضوء، وكاد النقاش يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه لولا تدخلي. ما النقاش الذي دار بينك وبين الرجل يا أحمد؟ لقد رأيته يتوضأ فاتحا صنبور الماء بقوة فيصيب رشاش الماء الذين حوله، ورغم كثرة الماء فقد أنهى وضوءه، وبعض ذراعيه لم يصلهما الماء. فقلت له: ما هذا الوضوء؟ أسأت استعمال الماء وأسرفت، ووضوءك غير صحيح. فرد علي بعنف وقال: أكبر منك بيوم، أعرف منك بسنة، ولم يقتنع بكل نصائحي له. هداك الله يا أحمد، ما هكذا يكون النصح. لقد ذكرتني بحادثة طريفة تروى عن الحسن والحسين. فقد رأيا رجلا يتوضأ ولا يحسن الوضوء، وفكرا بإرشاده للوضوء الصحيح، ولكن بالقدوة الحسنة دون أن يشعراه بجهله بالوضوء. ماذا فعلا وما الطريقة التي اتبعها؟ لا تستعجل يا خالد، ما زلت في ذكر هذه القصة الطريفة. اقترب من الرجل بهدوء وقال له أحدهما: اختلفت مع أخي في من يجيد الوضوء الصحيح منا، وأريد منك أن تحكم بيننا. سر الرجل وقال لهما: توضأ أمامي. ففعلا وأجادا الوضوء على الوجه الصحيح المسنون. وهنا لاحظ الرجل طريقة وضوئهما، فلما انتهيا قال: لمن تحكم؟ قال الرجل: كلاكما توضأ خيرا مني. لو سمعنا بهذه القصة الطريفة من قبل لتوضأت أنا وأحمد أمام هذا الرجل، ولنلنا من تعليمه ثوابا بدل الجدل العقيم معه. كثير من الأمور تتطلب الحكمة في الإقناع، ولا ينفع فيها التعجل. والوضوء نقل إلينا بالقدوة العملية، فهناك الأحاديث التي تروي أن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ومعاوية وغيرهم من الصحابة قد توضأوا أمام أصحابهم وقالوا: هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا كان على أحمد تبرئة للذمة أن يبين لهذا الرجل الوضوء الصحيح. هذا صحيح، وأنت يا خالد كان عليك أن تتدخل بحكمة لبيان الحق في هذا الأمر. فصحة الصلاة تتوقف على صحة الوضوء. ففي الحديث الذي يرويه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رجعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء. اقرأ يا أحمد من زاد المعاد في هدي خير العباد. قال ابن قيم الجوزية يرحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة في غالب أحيانه، وربما صلى الصلوات في وضوء واحد. أيهما أفضل، الوضوء لكل صلاة أم تعداد الصلوات في وضوء واحد؟ الوضوء لكل صلاة أفضل، وهو غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتعداد الصلوات في وضوء واحد يصح أيضا، وفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلمنا جواز ذلك. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. فقال صلى الله عليه وسلم: عمدا صنعته يا عمر. نعم. وكان يتوضأ بالمد تارة وبثلثيه تارة وبأزيد منه تارة، وكان من أيسر الناس صبا للماء لماء الوضوء، وكان يحذر من الإسراف فيه. كيف لنا أن نحدد كمية الماء بالمد ونحن نتوضأ غالبا من صنبور الماء؟ التعود على عدم الإسراف هو المطلوب لا الكمية نفسها. وقول ابن القيم: يتوضأ تارة بالمد وبثلثيه تارة وبأزيد منه، يدل على السعة ضمن حدود، والمد ربع صاع. ففي الحديث الشريف الذي يرويه مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه المد. طبعا هذا يحتاج إلى خبرة ودربة في استعمال كل قطرة من الماء في محلها الصحيح، وسكان المناطق قليلة الماء يجيدون ذلك. نعم. وأخبر أنه يكون في أمته من يعتدي في الطهور، وقال: إمر الوضوء شيطانا يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء. ومر على سعد وهو يتوضأ فقال له: لا تسرف في الماء. فقال: وهل في الماء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. ما معنى وسواس الماء؟ في الصحة النفسية توجد أمراض نفسية ليست بالخطرة تسمى الوساوس المتسلطة. أشكالها كثيرة، منها وسواس الماء، حيث يتوضأ الرجل المصاب بهذا الوسواس مرة ومرتين وأكثر ثم يشك في صحة وضوئه فيعيد الوضوء، وقد تفوته صلاة الجماعة وهو ما يزال على هذه الحالة. وقد رأيت واحدا من هؤلاء، ولعل ابن القيم قد شهد بعضهم فذكر هذا الحديث رغم أنه ضعيف تنبيها وزجرا لهم. نعم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وفي بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا. تذاكرت مع أحد زملائي في هذه المسألة، أقول له: تجزئ المرة؟ وهو يقول: لا يصح الوضوء إلا ثلاثا ثلاثا. هذا قول الأوزاعي، لكن الثابت في الأحاديث الصحيحة ما ذكره ابن القيم. ففي البخاري: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، وعند الترمذي: توضأ النبي مرتين مرتين. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، وأحسن الوضوء أن يكون ثلاثا ثلاثا. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا وضوئي ووضوء النبيين من قبلي. وكان يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة وتارة بغرفتين وتارة بثلاث، وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه، ولا يمكن في الغرفة إلا هذا، وأما الغرفتان والثلاث فيمكن فيهما الفصل والوصل، إلا أن هديه صلى الله عليه وسلم كان الوصل بينهما. يبين ابن القيم يرحمه الله حالات المضمضة والاستنشاق، ويرجح وصل الغرفة للمضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، مستدلا بالحديث كما في الصحيحين: تمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثة. أما أحاديث الفصل بين المضمضة والاستنشاق فلم ترد في حديث صحيح. نعم. وكان يستنشق بيده اليمنى ويستنثر باليسرى، وكان يمسح رأسه كله، وتارة يقبل بيديه ويدبر. وعليه يحمل حديث من قال: مسح برأسه مرتين، والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه، بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس. بعض الناس يقول: يكفي مسح جزء من الرأس مرة واحدة، لأن الآية تدل على ذلك: فامسحوا برؤوسكم، فالباء هنا للتبعيض. الواجب عند أحمد يرحمه الله مسح الرأس جميعه، وهناك روايات عنه أيضا تفيد مسح بعضه، وبعضهم فرق بين الرجل والمرأة فقال الرجل يمسح رأسه كله والمرأة تمسح بعضه. وممن قال بمسح البعض الحسن والثوري والشافعي وأبو حنيفة. وأما الباء فليست للتبعيض وإنما هي للإلصاق، فكأنه قال وامسحوا رؤوسكم فيتناول جميع الرأس. وأما حديث المغيرة الذي يرويه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه، فيدل على مسح بعض الرأس وتكميل المسح على العمامة. نعم. ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم إلا تمضمض واستنشق، ولم يحفظ أنه أخل به مرة واحدة. لماذا يؤكد ابن القيم على المضمضة والاستنشاق بقوله ولم يحفظ أنه أخل به مرة واحدة؟ قال ابن القيم هذا ليؤكد على وجوب المضمضة والاستنشاق، وفي مذهب أحمد أن الفم والأنف من الوجه، فكما أن غسل الوجه واجب فكذلك المضمضة والاستنشاق، وعند مالك والشافعي سنة، وعند أبي حنيفة سنة في الوضوء واجب في الغسل. نعم. وكذلك كان وضوءه صلى الله عليه وسلم مرتبا متواليا، لم يخل به مرة واحدة البتة. وهنا أيضا التأكيد على الترتيب والتوالي لأنهما واجبان عند أحمد، فالترتيب غسل الأعضاء مرتبة كما وردت في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأما الموالاة فهي متابعة غسل الأعضاء، فإذا غسل وجهه ثم انتظر حتى يجف فغسل يديه إلى المرفقين فهذا لا يصح عند أحمد لأنه أخل بالموالاة. نعم. وكان يمسح على رأسه تارة وعلى العمامة تارة وعلى الناصية والعمامة تارة. أيجوز المسح على العمامة فقط وينوب هذا مناب المسح على الرأس؟ نعم، يجوز المسح على العمامة في مذهب أحمد ضمن شروط مفصلة في الفقه، وهذا المسح ينوب مناب المسح على الرأس. وأما اقتصاره على مسح الناصية مجردة فلم يحفظ عنه لأنه مسح على الناصية والعمامة معا، وفي هذا الطبر كفاية. صلوا على محمد رسول الله. اللهم صل وسلم. ولنا لقاء آخر إن شاء الله. زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج زكريا شمس الدين.